العين المرهونة انهلكت في يد المرتهن، ان كان هلاكها ظاهر معلوم فان هلاك الرهن على حساب صاحبه، وهلاكه لا ينقص من الدين شيء، بل من حق المرتهن ان يقول ائتني برهن اخر يفي لي بديني، من حقه هذا. واذا كانت العين المرهونة ادعى المرتهن هلاكها وليس على ذلك امر بين ولا ظاهر السبب، لا نقبل منه، وهو من ضمانه، وهو عليه قيمة العين التي ادعى انها تلفت. وسيأتي لمالك رحمه الله تفصيل القول كم تقدر تلك العين. الراهن لما علم انها تلفت ان كانت تساوي 10%، والمرتهن لما علم انها تلفت او ادعى انها تلفت ان كان بعشرة تلات حكم بخمسة، فيحصل هناك النزاع. وسيأتي الفصل في هذه القضية بعد ذلك ان شاء الله، بس يهمنا الان مقدمة الباب. الرهن في يد المرتهن امانة، فان فرط فيه حتى تلف فهو من ضمانه، وان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ان كان سبب الاتلاف ظاهر، وان كان سبب الاتلاف خفي لا نقبل منه ادعاء الاتلاف، بل هو من ضمانه وعليه قيمته. وكذلك ان تلف بامر ظاهر معلوم فلا ينقص من دينه شيء، وعلى المدين ان يوفي الدين كاملا. وبالله تعالى.